ذلكم الله ربي. عليه توكلت وإليه أنيب. يدرأكم فيه ليس كمثله يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي يشاء صدق.